بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم المشهر النيسابوري في صحيحه. قال حدثنا أبو الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا سليمان بن بلال يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت أليق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يرسل الليلة. قالت وسمعنا سود الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أرزقه. قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت خطيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه قال في فضائل نحن في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرق ذات ليلة حينما قدم المدينة ما استقر عليه الصلاة والسلام. لما خرج من مكة وجاء المدينة ما استقر لأن فيها اليهود كثير والمنافقين كثير ما استقر صار يرهق حتى نزل قوله الله يعصمك من الناس خلط صار ما عاد في أحد يحدثه. يقول أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة انه نام لكنه ما استقر قال ليس احدا يحرسنا. قالت سمعنا صوت السلاح من هذا؟ قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. يقول فنام الرسول عليه الصلاه والسلام حتى سمعت غطيطه يعني امنا لما جاء سعد يحرسه بسيفه نام عليه الصلاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رب قال أخبرنا ليس يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت سير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدم المدينة ليلة وقال ليت رجلا صالحا من أصحابي أرسل الليلة. قالت وبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح وقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جابر؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أرسل فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح فقلنا من هذا؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرو بن سعد بن ربيعة يقول قالت عائشة أرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعامر عبد الله بن عامر بن ربيعة بين رضاعه وعائشة رضي الله عنها يدخل عليها في بنتها ورضاع رضيع العائشة. قال دخل على عبد الله عامر بن ربيعة يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ينام ليلة مقدمه يعني أيام اللي قدم المدينة كان شوية يرهق بالنوم ما يستقر بالنوم لأنه مملوءة من المشركين ومن المنافقين ومن أشرار الخلق. يقول غطى ليلة أراد أن ينام ليلة فقال ليت رجل صالح من أصحاب يحرسنا. تقول ما ذهب دقيقة أو دقيقتين إلا سمعنا السلاح خلف خيمة. فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص جئت أرسلك يا رسول الله. فدعا له الرسول ثم نام حتى غطى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عامر عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها في مثل الحديث الذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا منصور بن ابي مزين قال حدثنا ابراهيم يعني بن سعد النبي عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك فانه جعل يقول له يا ما حوت فداك ابي وامي. يقول امام مسلم حدثنا منصور بن ابي مزاحم منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابي سعد بن مراد نبي سعد قال حدثنا عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد قال حدثنا علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مراد. يقول علي رضي الله عنه ما جمع الرسول عليه الصلاه والسلام ابويه لاحد الا لسعد بن ابي وقاص يوم احد. يقول ارمي سعد فداك ابي وامي ارمي سعد فداك ابي وامي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حدثنا بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو كريب اسحاق الحنظلي عن محمد بن مسعر قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن مسعر كل من سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي للنبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة محول السند محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع محول السند محول السند أيضا فقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بشير حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر بن كدام حدثنا مسعر بن كدام ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه قال مسعر بن كدام عن مسعر بن كدام كلهم عن سعد بن ابراهيم كلهم عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في جمع النبي ابويه لسعد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبوي الرسول كفار معلوم هذا عند المسلمين أبوي الرسول كفار ماتوا كفار ومن بعض المخرفين يقولون لا أحياهم هذا كلام فارغ أحياهم وأسلموا له وآمنوا به كل هذا كلام فارغ هذا كله عند المنافقين. الشاهد أنهم كفار ماتوا كفار أبوه وأمه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال قال أن يحيى وابن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي أنقاذ قال لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما أن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال نعم عن أبيه سعيد عن أبيه سعيد قال عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. يقول سعد لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم. محول السند قال حدثنا قتيبة بن سعيد محول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رم ومحمد بن رم قال قال حدثنا الليث بن سعد حدثنا الليث بن سعد محول السند محول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن يحيى بن سعيد كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بهذا الإسناد. نعم يعني والمتن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عمرو بن سعد عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم احد قال كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي قال ما نزعت له بسهم ليس به نصل فاسبت جنبه فسقط فانكشفت عورته وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نذرت إلى نواجذه. تقول لما مسلم حدثنا محمد بن عباد. محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل. حاتم بن اسماعيل قال عن بكير بن مسمار. بكير بن مسمار قال عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم واحد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول سعد ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع له بين ابويه اذاك ابي وامي يا سعد. نعم. قال كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين. يقول كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين يعني اقتلهم اضربهم. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اقتله يا سعد. يقول فجعلت نصلا وساما بدون نصل علشان يضرب يدخل به ويطلع. يقول فضربته به فوقع وانكشفت عورته فضحك الرسول عليه الصلاه والسلام حتى بدت نواجذه عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سهام بن سمعت بن حرب قال حدثني منصور بن سعد عن ابيه انه نزلت فيه ايات من القران قال هلبت ام سعد الا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه ولا تاكل ولا تشرب قال زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد قال ابن الله يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فانزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به وفيها وصاحب ما في الدنيا معروفا قال وصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيفنا فأخذت وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله قال ردوه من حيث أخذته فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه بالقبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطيني قال فجد لي صوته رده من حيث أخذته قال فأنزل الله عز وجل تسألونك للأنفال قال وبرت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أمسي مالي حيث جئت قال فأبا فقلت فالنصف قال فأبا قلت فالثلث قال فسكت فذاك بعد الثلث جائزة قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تخمر الخمر قبل أن تحرم الخمر قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر قال فأكلت وشربت من قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم وقلت المهاجرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل أحد لحي الرأس فضربني به فخرج بأنفي فأتيت النبي فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى. الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية. زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد. مصعب بن سعد عن أبيه. عن أبي سعد بن أبي وقاص قال نزل في آيات من القرآن. يقول سعد إنه نزل في آيات من القرآن. قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا. يقول إن حلفت أمه ألا تكلمه إن لم يكفر بدينه. يقول فتركها وأتم ثم ولا تأكل ولا تشرب. إنها لا تأكل ولا تشرب ولا. قالت أن الله وصاك بوالديك. قالت إن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأمرك فأعطاني فتركها وجلست قرابة يوم وليلة ما تشرب ثلاثة أيام ما تشرب فحتى خشي هلاكها فقام ولد لها فسقاها فجعلت تدعو على سعد إنه لازم يكفر بدينه فرفض أن يكفر ونزل قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا فإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وجاهد وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهم في الدنيا صاحبه بمعروف الكافر صاحبه بمعروف لكن لا تطعهما أن تشرك بالله. نعم. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة. قال وأصاب الرسول عليه وسلم غنيمة عظيمة. يقول فإذا فيها سيف فأخذ. أعجبه فأخذه وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول نفلني هذا السيف. فقال الرسول رده في مكانه لأن ما قسمت الغنائم فلا يمكن تأخذ شيء والغنائم ما قسمت. فذهب حتى كاد يرده ثم حدثته نفسه أن يتحدث مع رسول الله ثانية. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نفلني هذا السيف. فزعق عليه صاح عليه بقوة رده بمكانه. يقول فذهبت وردته ونزل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أمرت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمرت فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء يعوده. فقلت يا رسول الله إن لي أموال وليس لي إلا بنت فما أفعل بمالي أتصدق به؟ قال لا. قلت أتصدق بثلثيه؟ قال لا. أتصدق بنصفه؟ قال لا. قلت بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير إنك انتذر ورثك أغنياء خير من انتذرهم حالة يتكفضون الناس. فصار الثلث هو الوصية. أبو بكر يقول الخمس أحسن من الثلث. قال واتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالوا نطعمك ونسقيك. قال واتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالوا نطعمك ونسقيك. وكانت الخمر متحرم ذلك اليوم. يقول جلست معهم وصرت أشرب معهم فتذاكر الناس المهاجرين والأنصار أيهم أفضل. فذكرت أن المهاجرين أفضل. فقام واحد بلحي وضرب رأسي حتى شجني أو ضرب خشمي. نعم. قال فضربني بلحي فأتيت للرسول أشتكيه الخمر كالساعة ما حرمت. نعم. أنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب. أنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأهزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سباك بن حرب مسعود بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت فيه أربع آيات وساق الحديث مثل حديث الزهري عن سماك وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا رأوا يتموا شجرا فأنا بعصا ثم أجروها وفي حديث أيضا فضرب به أنب سعد ففزره وكان أنب سعد مفزورا. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن مصعب بن سعد قال عن أبي سعد بن وقيص قال أنزلت فيه أربع آيات منها وساق الحديث من الحديث الأول أنه نزلت واحدة في الخمر وواحدة في الدم. قال وزاد في حديث شعبة فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروها فاها بعصا ثم وجدوها. يقول في حزادة في حديث سعد أنه كانوا إذا أرادوا أن يطعموها يطعموا من أموك يعني الخمر يطعموها تجروها بعسل ثم وجروها بعسل ثم قضوها ثم شربوها يعني الخمر. وفي حديث أيضا فضرب به أنب سعد ففزره. يقول في حديث الجساد أنه فزر أنف سعد وكان مفزورا من الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن مقدام بن شريين عن ابي سعد هي نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال نزلت في ستة انا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا لا تدني هؤلاء. والمسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن المقدام بن شريح عن أبيه قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال هي نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم وفي أصحابه نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال في ستة أنا وابن مسعود نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء لأن المشركين احتجوا عليه قال تدني هؤلاء الضعفاء ونحن نريدهم فنزل قول هذه الآية. قال رحمه الله دنا بكر بن أبي شيبة قال دنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن مقدام بن شريين عن أبي سعد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال كنت أنا وابن مسعود ورجل من ذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وأيق وحدث نفسه وأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا المقدام بن شريح عن أبيه شريح قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر. يقول سعد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر منهم سعد وابن مسعود وأمثالهم منه وبلال وأمثالهم من الضعفاء المساكين. فقال المشركون اطرد هؤلاء اللي عندك يتحدثون معك علشان نجي حنا نتحدث معك. فوقع في نفسه أن يطرد هؤلاء الستة. أنزل الله تعالى وتقدس ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ولا تطرد الذين يدعون رب بالغداة والعشي يريدون وجهه. فرفض أن يطردهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الاعلى قالوا حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي عن ابي اسمعنا قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلا وسعد من حديثهما. قول من مسلم حدثنا محمد بن أبي بكر وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان قال عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد. يقول لم يبق مع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام التي قتل فيها المشركين في أحد إلا سعد وطلحة، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن النامت قال حدثنا سفيان بن عيينة محمد بن المنكدر بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانددب الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انتدب النبي صلى الله عليه وسلم وانتدب النبي عليه الصلاة الناس انتدب الزبير بن عوام ثم انتدب الزبير بن عوام وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام هي فضائل الزبير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة هشام بن عروة قال حدثنا أبو كريب وسام بن إبراهيم جميعا وكي قال حدثنا سفيان كلاهما محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة. والمسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال كلاهما محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الأول. النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديثهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن خليفة سعيد بن سعيد إلى عمان بن مسر قال اسماعيل أخبرنا علي بن مسر عن هشام بن عروة نبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق والنساء في يقوم حسان فكان يطاطئ لي مرة فأنظر وأطاطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مر على برتي بالسلاح إلى بني قريظة. قال أخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني قلت نعم قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبوي فقال إذاك أبي وأمي. نقول لمن مسلم حدثنا إسماعيل بن القليل إسماعيل بن الخليل الخليل وسويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أخو عروة قال قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة عن صغار في الخندق على يوم الخندق يقول مع النساء في أكم حسان مع النساء في الأكم في جبل من الجبال فواطي بعدين فيه مع النساء ينظروا إلى الناس. نعم. قال فكان يطاطئ لي مرة فأنظر ويطاطئ له مرة يقول فكنت أطاطئ له مرة يعني حذر ثم ينظر ما وراءه ثم يجي الثاني ينحذر ثم ينظر ما وراءه يقول فرأيت أبي يقول فرأيت أبي راكبا فرسه ذاهبا مرات روح ويجي. قال أخبرني عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير يقول أخبرني عبد الله بن الزبير عن قال فذكرت ذلك لأبي قال فذكرت ذلك لأبي قال ورأيتني يا بني قلت نعم قال أذهب إلى بني قريظة. نعم. قال والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه. يقول الزبير والله لقد جمع لي الرسول عليه الصلاة والسلام بين أبويه يومئذ. نعم. فقال فداك أبي وأمي قال فداك أبي يعني اذهب إلى قريظة فداك أبي وأمي. نعم. قريظة كانوا معاهدين للرسول ثم نقضوا العهد. اذهب يا زبير انظر قال نقضوا العهد فجاء وقال نعم نقضوا العهد. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة هشام بن نبي عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا عمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيها النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من الحديث بن مسلم في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام بن نبي يعني بن الزبير. حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة قال عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم. ولما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الأكم مع النساء نطالع الذي يجري برا الخندق. نعم. أيوة. قال ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام ولكن أدرج القصة في حديث هشام لأن القصة طويلة. نعم. مع حسان بن ثابت. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد أن سئلنا نبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فحدث تحركت الصغرى من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحد. نعم. كان على حراء كان على حراء يعني جبل النور الذي في المعادة في آخر يقول فتحرك الجبل الرسول كان فوقه فتحرك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اسكن أحد فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق يعني أبي بكر وشهيدين نعم وشهيد وشهيد نعم ما عليك إلا نبي والصديق وشهيد يعني اللي غير الرسول وأبو بكر شهداء ماتوا شهداء. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن محمد بن زيد بن قنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي سهل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعلي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن محمد عبيد الله بن محمد وأحمد بن يوسف أحمد بن يوسف قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال عن أبيه أبي صالح قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان على جبل حراء فتحرك كان على جبل حراء النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وطلحة والزبير بن العوام قال فتحرك الجبل يعني اهتز جبل جبل حراء الذي في المعاد هنا في آخر العدل في العدل يقول فتحرك فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اسكن حراء فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد وشهيد يعني اللي بقى غير النبي وأبي بكر في وادي يسمى وادي الرموز وادي السباع وادي السباع قتلوا بجرمز جرمز أو جرمز في وادي السباع. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عمير وعبده قال حدثنا عائشة بن نبي قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عبد الله قال وعبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قالوا حدثنا هشام بن عروة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه قال عن عائشة قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله ورسوله تقول عائشة قالت لي عائشة رضي الله عنها أبوك والله أبواك والله من الذين استجاب استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهت وقعة أحد أخبر أن المشركين سيرجعون لكم يرجعون يستأصلون عليكم فخرج عليه الصلاة والسلام هو من جرح بعضهم مجروح يزحف إزحافه وبعضهم كذا فخرجوا حتى يوصلوا إلى حمراء الأسد فلما أخبر أبو سفيان أن الرسول جاءك واللي ما قتلوا معه واسمع الخيل فهرب أبو سفيان ورجع الرسول لما وصل حمراء الأسد رجع بالذين مجروحين كانوا يزحفون يريدون أن يقاتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم فأثنى الله عليهم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد عني أبا بكر والزبير. يقول أبو مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة قال بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد يعني أن أبوه ممن أبواه ممن من الذين استجابوا من لله ورسوله استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح نعم أثنى الله عليهم نعم. تعني أبا بكر والزبير يعني أبا بكر والزبير يعني أن أبا الزبير أبو بكر من آبائه والزبير من آبائه نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن البهية عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. والمسلم حدثنا أبو كريب محمد أبو كريب قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا البهية البهي قال عن عروة عن عروة بن الزبير قال قالت لعائشة أبواك من الذين استجابوا لله قالت لعائشة أبواك يعني أبي بكر والزبير ممن استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول الإمام مسلم قد دخل في فضائل أبي عبيدة بن الجراح عامر الذي قتل أباه على الشرك قتله في بدر فلقه أباه ودعاه الإسلام فرفض فقتله هذا أبو عبيدة بن الجراح. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد الحزام خالد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد الحزام خالد الحزام قال عن أبي قلابة عن أبي قلابة الجرمي قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمينة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لما جاءه رئيس نجران قال له أرسلنك مع أمين جد أمين أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا عمر الناقي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأخذ بيد أبي عبيدة من قال هذا أمين هذه الأمة. يقول مسلم حدثنا عمر الناقي عمر الناقي قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد نجران يعني نصارى نجران يريدون أن يسلموا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مسك الرسول يد أبي عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة وأرسله معهم يعلمهم القراءة. نعم قال أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام وأن أهل اليمن هم أهل نجران اللي ورد في تسميتهم في البخاري أنهم من أهل نجران نصارى قال أرسل معنا رجل أو أنهم غير نصارى أرسل معنا رجل يعلمنا فقال هذا أمين هذه الأمة فذهب معهم أبو عبيدة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدثهم ثلاثة بن ذفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله بعث إلينا رجلا أمينا فقال لا بعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين قال فاستجرب لها الناس قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحبري قال حدثنا سفيان نبي ساوي أهل ذا الإسناد نحوه. يقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي قال عن سلة بن زفر عن سلة بن زفر قال عن حذيفة بن اليمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن أهل نجران جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التعليم يعني المسلمين وإن كان أهل نجران النصارى جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأرادوا المباهلة ونزل فيهم آية النصارى من أهل نجران وفدوا على الرسول وطلبوا منه المباهلة أنه يتباهل هو إياكم فجمع أهله عليه الصلاة والسلام ليباهلهم علي وفاطمة والحسن والحسين ليباهلهم فقال كبيرهم كيف تباهلونهم إن كان نبي تلف نجران تلف أهل نجران بكملهم وإن تمه فتركوا مباهلته وقال اعفنا يا أبا القاسم اعفنا. وأما هذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا يريدون التعليم المسلمين يريدون التعليم فأرسل معهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. نعم قال لا بعثنا إليكم رجلا حق قال لا بعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين عليه رضي الله عنه فتشرف لها الناس كل يريدها أن يكون أمين حقا أمين فأخذ بيد أبي عبيدة بن جراح وأرسله معهم. هذا أمين هذه الأمة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال أنا أبي إسحاق بهذا الإسناد. أنا أبي إسحاق بهذا الإسناد يعني والمتن. قال لا إله إلا الله حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قل لمن مسلم حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن يزيد قال حدثنا نافع بن جبير. نافع بن جبير قال عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله تعالى قال انه قال لحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن اللهم اني احبه فاحبه. يقول ابو هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لحسن انه يحبه فاحبه. اللهم اني احبه فاحبه. اللهم اني احبه فاحبه يعني يدعو ربه ان يقول الرسول اني احب حسن فيا ربي احب حسن. نعم. واحبب من يحبه. واحبب من يحبه حسن بن علي رضي الله تعالى عنه. والذي سماه الرسول سيد فان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. لكن الاشراف ما ادري من جابوا الشرافه هذه لان الحسين ما قال له الرسول شيء. جابوا الشرافه من عندهم. اما الساده فهي من الرسول عليه الصلاه والسلام حسن واولاده. لكن الاشراف جابوها من عندهم. عيال الحسين يقول احنا اشراف. من قال الشراف؟ من جاء الشرافه للحسين؟ ومن قال انكم اشراف؟ بس كذا بالقوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عبيد الله بن ابي يزيد النافع بن جبار بن مطعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من النار لا يكلمني ولا اكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى اتى خباء فاطمه فقال ثم لكع يعني حسنا فظننا انه انما اتى بسوق لان تغسله وتلبسه سقاما فلم يلبث ان جاء يسعى حتى تنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احبه فاحبه واحبب من يحبه. المسلم حدثنا محمد بن ابي عمر. محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن ابي يزيد. عبيد الله بن ابي يزيد. يزيد قال حدثنا نافع بن جبير. نافع بن جبير قال حدثنا ابو هريرة. ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى فاطمة. نعم. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا اكلمه. يقول ابو هريرة خرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في طائفة من النهار يعني بعد ما تضاحت الشمس فأمشي معه لا يكلمني ولا أكلمه حتى وصل إلى بيت فاطمة. إلى سوق بني قينقاع. إلى سوق بني قينقاع. إلى سوق بني قينقاع من اليهود. قال ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع يعني الحسن تقول فكانت تغسله وتمشطه فخرج ثم احتضن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من أحبه. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان عدي بن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما ألا أتك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أحبه فأحبه. يقول مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال عن شعبة قال عن عدي بن ثابت عن عدي بن سعد قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت الحسن على عاتق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أني أحبه فأحببه وأحبب من يحبه. كان يركب على ظهره ويصلي. الحسن كان يركب على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد ويستقر ويبت في السجود. قال نبني حسن امتطاني. قال رحمه الله دنا محمد بن بشار وبكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبان بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عن الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. يقول مسلم حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع أبو بكر قال حدثنا قال ابن نافع حدثنا غندر ابن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضيا الحسن بن علي على عاتقه قول البراء رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام واضيا الحسن بن علي على كتفه ويقول اللهم أن يحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الروم اليمامي وأبعث بن عبد العزيز بن عمري قال حدثنا النضر بن حمد قال حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثنا إياس بن أبي قال لقد قلت بنبي الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بغلته الشعبة حتى أدخلتم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن الرومي عبد الله بن الرومي وعباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة إياس قال عن أبيه زياد قال قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين. يقول لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب أمامه الحسن ووراءه الحسين نعم حتى وصلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا يمكن بحمار وما ذكر شيء بغلته الشعبة أو على بغلته الشعبة قاد البغلة الشعبة راكب الرسول بالوسط والحسن قدام والحسين وراء. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ارض عنهم اجمعين والصلاة والسلام.